كان عمر بعثهما يضربان على أرض السوادي، أرض سوادي العراق، الأرض التي تزرع في العراق، الخراج، وعلى أهلها الجزية. كأنهما بعثهما الله لم يقدران على أهل الأراضي كم يلزمهما أن يدفعوا لبيت المال. الجزية تكون على الإنسان نفسه، تكون على من هو على الرجال البالغين الأحرار من أهل الذمة يدفعونها، وأما الخراج يكون على الأرض، يدفعون قدرا معينا للمسلمين لبيت مال المسلمين. وذلك أن الأرض إذا فتحت فقد تقسم أحيانا غنيمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وقد تجعل كالوقف يضرب عليها الخراج في أراضي المسلمين لتدخل الدخل لبيت المال، يصرف يفرق على المسلمين بحسب حاجاتهم. وهذا الذي فعله عمر لما فتحت الأراضي الكبيرة وكذا، قال لو قسمتها بين الغانمين ما بقي شيء لمن يأتي من المسلمين بعده، فجعلها هكذا، يجعلها كالوقف للمسلمين، تدخل المال إلى بيت المال وبعد ذلك يوزعه. قال فكيف طيب تقدر؟ يرسل بعض الناس مثلا يقدرون ما عليهم أن يدفعوا، ومع ذلك انظر إلى رحمة الإسلام. قال كيف فعلتما؟ تخافان أن تكونا قد حملتما الأرض، أي المذكورة هذه من أرض السواد، من الخراج ما لا تطيقه. ما لا تطيق؟ قال قد حملنا أمرا هي لها مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال لا، ما حملنا فوق طاقتهم. قد جاء في بعض الروايات أن حذيفة قال لو شئت لأضعفت أرضي، يعني تحتمل لو كنت ضاعفت ما فرضت عليهم لأطاقوا. وكذلك أن عمر قال لابن حنيف أيضا نحو ذلك، قال له لو أضعفتها لأطاقت، أو يعني لو حملت فوق كل رأس درهمين وفوق كل كذا وكذا كذا وكذا لأطاقت. قال نعم. وهذا فيه أن أهل الذمة لا يحملون إلا ما يطيقون. لهذا قال علماء فقهاء إذا كان الذمي فقيرا فإنه لا تضرب عليه الجزية. انظر إلى رحمة الإسلام، الجزية لا تضرب إلا على الرجال، لا على النساء، على البالغين، لا على الصبيان، وعلى القادرين على الكسب، لا على العاجزين عنه، لا على كبير مثلا في السن هرم، ولا ولا ولا، مقابل أن ندافع عنه. وسيأتي في كلام عمر أن أهل الذمة لو قصدهم عدو قال أنا لا أريد المسلمين، لا أريد إلا أهل الذمة فقط، فإننا نقاتل دونهم، نقاتل دونهم. وقد وقع نحو هذا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأفتى السلطان قال له لا يجوز لك أن تسلمهم. هو كأن بعض السلاطين أراد أن باعتبار أنهم ليسوا مسلمين أراد أن يعني يسلمهم للعدو وكذا، فقال هذا لا يجوز، لا يجوز، لا بد أن نفي لهم بالذمة وأن ندافع عنهم. وهذه الجزية يعني هم لا يدفعون الزكاة لكنهم يدفعون الجزية، والخراج إذا كان عندهم أرض أو نحو ذلك يدفعونه. طيب قال انظر إلى رحمة عمر، يعني كيف أنه يحذرهم المرة بعد المرة لا يكونوا حملوهم ما لا يطيقون، أن يكونوا قدروا على الأرض مثلا شيئا فوق طاقتها يدفعوا هؤلاء، أو من أخذ الأرض منهم. عند بعض العلماء أيضا أن المسلم إذا اشترى أرض الخراج فإنه يتحمله، على تفاصيل عند العلماء. قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لا أدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. انظر كيف تفكيره في مسؤولياته، وأنه يشعر بالمسؤولية تجاه أرامل أهل العراق، لا يحتاج بعده يوفر لهم مثلا بيت المال وكذا ما يحتاجنا إليه. قال عمرو بن ميمون فماتت عليه رابعة حتى أصيب، يعني ما مرت عليه بعد ذلك 4 ليالي إلا وقد طعن طعنه أبو لؤلؤ عليه من الله ما يستحق. ثم ذكر قصة طعنه فقال إني لقائم، يعني في الصف انتظر صلاة الصبح، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. الغداة هي أول النهار الوقت المبكر، فهو يقول في الغداة التي أصيب فيها أنا واقف ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس فقط في صلاة الصبح. وكان عمر إذا مر بين الصفين قال استووا وهذا أصل لقول هذه الكلمة عند الأئمة، استووا بهذا اللفظ. فكان يمر بين الصفوف حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. ولعل عثمان بعد هذا وكل أناسا، كان يوكل أناسا كما جاء في بعض الأحاديث، فإذا أخبروه أن الصف قد استوى لأن الناس قد كثروا كبر، ولا يكبر حتى يخبره هؤلاء أن الصفوف قد استوت. وعمر كان يمر بين الصفوف، استووا يمر بين الصفوف، فإذا رأى أن لا خلل تقدم. وجاء في بعض الروايات أن ميمونا أن عمرا قال: ولو شئت لكنت في الصف الأول وما منعني إلا مهابة عمر. وهذا فسرته رواية أخرى أنه كان إذا رأى رجلا في الصف المقدم الأول متقدما أو متأخرا ضربه بدرته. فقال عمرو كأنه قال هيبة من مثل هذه المواقف: تركت الصف الأول ولو شئت لصليت فيه. طيب، قال: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. معروف كما أن النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء ذكروا ذلك، أن الإمام يطيل في الركعة الأولى أكثر من الثانية لأن الناس يكونون أكثر نشاطا، وقال لك لأجل أن يجتمع الناس في صلاة الصبح ربما تأخروا من أجل النوم. وكان عمر رضي الله عنه يعني أطال القراءة في صلاة الصبح أكثر مما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانا يقرآن قراءة، يعني معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، أما أن يقرأ مثلا بسورة يوسف أو النحل في الركعة الأولى فهذا فيه طول. عمر مد أكثر، يعني كان يطيل في صلاة الصبح، وطبعا عمر ما يستطيع أحد بسهولة أن يعترض عليه، يريد أن يجتمع الناس، قال في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. فما هو وفي الرواية الأخرى أنه يعني التابعي قال: فسمعته يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمعت نشيجه من وراء الصفوف، يعني البكاء مثلا من وراء الصفوف يسمعون في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر في هذا اليوم. فسمعته يقول: قتلني، أو قال: أكلني الكلب، لكن لعل الرواية الصحيحة قتلني لأن هي التي جاءت في الروايات الأخرى، قتلني الكلب حين طعنه. والكلب هذا هو أبو لؤلؤة فيروز العلج غلام المغيرة ابن شعبة. وهذا الغلام يعني كان للمغيرة بن شعبة، أراد أن كان عمر لا يأذن للسبي أن يدخل المدينة إذا احتلم، لكن المغيرة كتب وهو أمير على الكوفة إلى عمر أن عنده غلاما يعني صنعا ماهرا في الصناعات يستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول إن عنده أعمالا تنفع أهل المدينة، إنه حداد نقاش نجار، فأذن له فضرب عليه خراجا. هو هناك شيء اسمه الخراج، إذا الإنسان كان عنده مملوك فإنه يعني هناك عدة طرق للتعامل، منها الخراج. الخراج معناها مثلا يقول: كل يوم تؤدي إلي 4 دراهم، أو بالشهر يقول في الشهر مثلا تؤدي إلي 100 درهم. وكل منهما قد جاء في هذا، يعني قيل إن عمر إن المغيرة عمله على 100 درهم في الشهر، وقيل 4 كل يوم، والأمر متقارب لأن 4 كل يوم معناها 120 في الشهر. فشكى إلى عمر، قال: المغيرة يكثر علي الخراج وكذا. فقال عمر: ما هو بكثير في جنب ما تعمله، يعني أنت عندك ما شاء الله مصادر دخل كبيرة بالنسبة لها ليس كثيرا ما طلب منك المغيرة. وفي بعض الروايات: وفي نيته أن يكلمه أن يخفف عنه، يعني هو قال له هذا وأظهر له هذا وقال: اتق الله وأحسن إليه وكذا، يعني أطع مولاك سيدك، لكنه في نفسه أن يكلم المغيرة ليخفف عنه. فخرج مغضبا، هذا أبو لؤلؤة هذا غضب، قال: وسع الناس عدله غيري، يعني يقول عمر يعدل في الناس أما أنا فلم ينصفني، هكذا زعم. وقيل إنه عمر قال له: ألم أحدث أنك تصنع راحا يعني تدور بالريح أو كذا، فقال فالتفت إليه عابسا وقال: لأصنعن لك راحا يتحدث بها الناس. فقال عمر: توعدني العبد، يعني هذا العبد يتوعدني يهددني. فأخذ خنجرا ذا رأسين وسمه واشتمل عليه، يعني غطاه بثيابه، وجاء وجلس في زاوية من زوايا المسجد، فلما كبر عمر ذهب فطعنه، قاتله الله. وقد طعن عمر طعنات، قيل منها منهن واحدة تحت السرة خرقت الصفاق وهي التي قتلته. فطار العلج، العلج هو الرجل الشديد من الكفار، من كفار العجم. وقد جاء في بعض الروايات، وإن كان يعني قد يكون فيها شيء من طبعا في صحيح مسلم هذه القصة من وجه آخر عن عمر، فذكر أنه رأى ديكا ينقره ثلاث نقرات، قال فأولته حضور أجلي. وفي رواية أخرى يعني كأن فيها إرسالا أو شيئا، قال فقصصتها على أسماء بنت عميس فقالت لي يقتلك رجل من العجم. وهذا الرجل أبو لؤلؤ هذا طعنه ثلاث طعنات، كما رأى عمر يعني الديك نقره ثلاث نقرات. فطار العلج أي أسرع، هذا هو المقصود بالطيران هنا، بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. يعني بعد أن طعن عمر أيضا مر على الصفوف بهذه السكين، أي يمين أو يسار يطعن ويطعن، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7 وعاش البقية. ومن الذين ماتوا صحابي اسمه كليب بن البكير الليفي، مات مع عمر بطعنة هذا الرجل المشؤوم. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، قيل إنه رجل يقال له حطان التميم اليربوعي من المهاجرين، طرح عليه برنسا. البرنس فسره هنا قال قلنسوة طويلة، وقيل كساء يجعله الرجل في رأسه. المعروف في البرنس أنه ثوب مثل ثياب المغاربة رأسه منه. فلما ظن العلج أنه مأخوذ، لما عرف أنهم سيقبضون عليه، نحر نفسه يعني قتل نفسه. يعني هذا رجل مشؤوم قتل هؤلاء جميعا ثم ختمه بقتله لنفسه. ولهذا جاء في بعض الروايات أن عمر قبل أن يعرف من الذي قتله قال لا تعجلوا على قاتلي. سبحان الله، انظر هو يظنه مسلما، فقال لا تعجلوا على قاتلي وكذا، فقالوا قتل نفسه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالوا له إنه أبو لؤلؤة، فقال الله أكبر فرح. يعني لماذا؟ لأنه ليس مسلما كما سيأتي إن شاء الله. وتناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس، يعني وهذا استدل به الفقهاء الذين يرون الاستخلاف، وأن الإمام إذا حصل له عذر فلو أن يستخلف في الصلاة، لأن الذين صلوا لم يعيدوا الصلاة من أولها وإنما واصلوا مع عبد الرحمن بن عوف. قال عمرو فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما الذين في نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. الذين هم قريبون من عمر رأوا المسألة كل الطعن وهذا، وأما الآخرون ما رأوا شيئا، فقد فقدوا صوت عمر فصاروا يسبحون. هذا في أن الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة فإنهم يسبحون، يقولون سبحان الله سبحان الله، ما يدرون ما الذي حصل. وهذا يدل على أنهم لم يقطعوا صلاتهم. وجاء أن عبد الرحمن صلى بهم كأسيتي، نعم، فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر يقولون سبحان، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة. في رواية أنه صلى بإنا أعطيناك الكوثر بأقصر سورتين في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله الفتح، هكذا في الرواية. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، ابحث لي من الذي قتلني. وجاء في بعض الروايات أن عمر قال سألهم، يعني قال اسألهم هل هذا كان عن ملأ منهم، وذاك أن عمر خاف أن يكون الناس أبغضوه، أنه مثلا فعل أحدث إليهم ذنبا، يعني قال لماذا، هل أنا يكرهونني الناس مثلا، هل أنا صنعت شيئا، هل ظلمتهم في شيء. فقال له ابن عباس جال في الناس فقال له وجدهم كلهم يبكون، كلما مشى إلى جماعة وجدهم يبكون كأنهم فقدوا أبكارهم، يعني كأنهم فقدوا أولادهم الكبار الذين يحبونهم. فذهب إلى عمر فأخبره بذلك فظهر البشر في وجهه. انظر إلى يعني متان الدين عمر إلى آخر لحظة وهو يخشى ويتهم نفسه، وهو مضرب المثل في العدل. ومما يعني يلطف ذكره هنا أن بعض الكفار، وطبعا الكفار يعني كلامهم لا يمثل لنا شيئا لكن من باب الاستئناس فقط، يعني كتب كتابا حول أعظم 100 شخصية في التاريخ وهو كافر على كفره، فجعل الشخصية الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر، حتى تعرض لانتقادات بسبب هذا من الكفار المبغضين عليهم من الله ما يستحقون. ثم جعل من الشخصيات القريبة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، إنه من أظنه من أعظم 10 شخصيات على حسب ترتيب هذا الكافر. طيب، فهو مضرب المثل في العدل ومع ذلك يتهم نفسه، فكيف بنا نحن دائما نبرئ أنفسنا؟ نسأل الله أن يصلحنا. قال: فلما انصرفوا قال ابن عباس: انظر من قتلني، لأنه يعني ظن أنه مسلم. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال عمر: الصنع، أي الصانع الحاذق في صناعته، يقال الصنع والصنع، وقيل الصنع للأنثى والصنع للذكر، وقيل يطلقان عليهما جميعا. قال: نعم. ثم قال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، يعني أنا أحسنت إليه وهو قابلني بها لأنه أذن له بدخول المدينة و. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي، وفي بعض النسخ منيتي، موتتي يعني وقتلتي، على بيد رجل يدعي الإسلام، أي بل على يد رجل مجوسي وهو أبو لؤلؤة. وكان يعني يقول يعني الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يعني يحاجني عند الله، وأنه ما سجد لله سجدة. هل يقرأ لكم لفظ الرواية؟ نعم. قال: في رواية قال: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط. وفي رواية: يحاجني بقول لا إله إلا الله، يعني ما يريد أن يكون على يعني رجل إيش مسلم حتى لا يكون بينه وبينه، بل هو رجل أصلا من أهل النار كما وهو قتل نفسه على الكفر. ثم خاطب ابن عباس: قد كنت أنت وأبوك العباس تحبان أن تكثر العلوج من كفار العجم بالمدينة، يعني وكان العباس أكثرهم رقيقا، هذا هو السبب، يعني كان يقول: لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصفاء. الوصفاء قال بعضهم هو الغلام دون المراهق، كأنه يقول من بلغ لا تدخلوا علينا من هؤلاء الكفار. ولكن يعني في بعض الروايات قال في بعض الروايات: هذا من عملك، من عمل أصحابك، كنت أريد أن لا يدخلها علج من السبي فغلبتموني. ومن طريق أخرى قال عمر: من أصابني؟ قال أبو لؤلؤة. قالوا: أبو لؤلؤة واسمه فيروز. قال: قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من علوجكم من علوجهم أحدا فعصيتموني. والعباس اعتذر لعمر، قال: إن عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج. قال له: ما نستطيع أن نحتاجهم في بعض الأمور كذا، فكانوا يدخلونه. وكان رأي عمر أن لا يؤذن لهم أصلا في دخول المدينة، فكأنه يقول: هذا من بعض شر هؤلاء الذين كنت نهيتكم أن تدخلوهم ولكنكم لم تطيعوني في ذلك. فقال ابن عباس يعني محاولا الاعتذار من هذا: إن شئت فعلت. ثم فسر في الحديث أي: إن شئت قتلنا، يعني منا عليهم فقتلنا من بالمدينة بالعلوج من العلوج. فقال عمر: كذبت، يعني كلامك باطل وخطأ، لأن أهل الحجاز يقولون كذبت على كل قول باطل، كيف تقتلهم بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني من أسلم منهم. ولهذا قالوا لعل ابن عباس، هو ابن عباس طبعا استشكلوا أن ابن عباس كيف يقول يعني نقتلهم وهم من أهل الإسلام، فقالوا لعل ابن عباس أراد الكفار منهم، وعمر تكلم عن المسلمين، وحتى الكفار طبعا لا يقتلون إلا بإيش، إلا بما يستحقون به القتل. ولهذا قالوا لعل ابن عباس قال له هذا لأنه يعلم أن عمر لا يمكن أن يأمر بقتلهم، والله أعلم، ولعله متأثر أيضا بالموقف الذي حصل الآن. أنه طعن عمر من قبل واحد من هؤلاء، فاحتمل عمر إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس، أي لا بأس عليه، إن شاء الله لن يحصل له شر ولا بأس، وقائل يقول أخاف عليه أن يموت يعني من هذا. طيب، فأتي بنبيذ، هذا جاء في بعض الروايات أنه قال ائتوني بطبيب ينظر إلى جرحي، فأتوا بطبيب فسقاه، قال أي الشراب أحب إليه؟ قال النبيذ. النبيذ طبعا مقصود به هنا النبيذ غير المسكر، يعني تمرات تنبذ في ماء فتغير طعمه إلى الحلاوة، هذا هو المقصود، ليس النبيذ المسكر طبعا. فقال فشربه فخرج من جرحه فلم يتبين، يعني اشتبه لون النبيذ مع لون الدم والصديد، فقال ائتوني بلبن طبيب. وفي رواية أنه طبيب آخر، طبيب من الأول من العرب والطبيب الآخر من الأنصار، فقال ائتوني بلبن فسقاه فخرج من جرحه، اللبن طبعا أبيض، خرج أبيض واضحا، فعرفوا أنه ميت. في هذه الرواية قال فخرج فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، وفي رواية من جرحه، قال في الفتح هي أصوب، وفي رواية فخرج النبيذ فلم يدرى هو نبيذ أم دم، اشتبه لونه بلونه، ولهذا أتوا بلبن لأن اللبن أبيض واضح لا يشتبه. قال ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت. وفي رواية أن الطبيب قال له أوصي فإني لا أراك إلا ميتا، فإني لا أراك إلا ميتا اليوم أو غدا، صارحه. وفي رواية قال عمر صدقني ولو قال غير ذلك لكذبته، يعني عمر نفسه كان علم هذا، وقال يعني لو كان قال هذا لعلمت أنه يكذب علي ويجاملني، لكن الآن صدقني وأعطاني النصيحة. فلما رأى الناس هذا طبعا بعد ذلك أوصوه، قالوا استخلف كما سيأتي قبل أن تموت من غير خليفة، لكن جاء الناس يثنون، كل واحد يثني بما يعرف عليه من الحق، يثنون عليه خيرا. وقال جاء رجل شاب، وفي رواية قال من الأنصار، فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من يعني هو الميت، الإنسان إذا كان في سياق الموت يستحب أن يبشر بمحاسن أعماله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، فصاروا يبشرونه، كل واحد يثني عليه ببشرى لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم يعني فضل، وفي ضبط في الصحيح وقدم أي سبق في الإسلام ما قد علمت، يعني أنت من على قدم معناه أنت من السابقين في الإسلام، أما قدم معناه قدمت الكثير من الأعمال الصالح العظيمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعده، في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت أي الخلافة فعدلت في الرعية ثم شهادة. هذا الرجل اختصر، هذا الشاب، لكنه أبلغ التبشير. ثم شهادة قال عمر رضي الله عنه هاضما لنفسه ومتواضعا وغالبا عليه الخوف، وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، يقول يعني وددت أن أخرج من هذا رأسا برأس وسواء بسواء، لا عقاب ولا ثواب. الله أكبر، من إزرائه على نفسه ومن شدة غلبة الخوف عليه. وجاء في يعني كثير من الروايات أنه أثنى عليه غير واحد، ابن عباس وجاب وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة، وقال بعضهم هنيئا لك الجنة، فرد عليه رد عليهم وقال المغرور من غررتموه، يقول هكذا، وقال لابن عباس يا ابن عباس أتشهد لي بذلك عند الله عز وجل، بعد أن رد عليه قال مغرور من غررتموه، ثم قال يا ابن عباس أتشهد لي بذلك عند الله عز وجل، يريد أن يخوفه لا يكون هذا مجاملة، فقال نعم، فقال فرأيت البشرة في وجهه، يعني فرح أن هذا الثناء يشهدون له به عند الله وليس مجاملة، لأن أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا الحديث حصل لعمر نفسه لما قال وجبت، هذا أصلا قصة هذه حصلت لعمر نفسه، فلعله استبشر بعاجل بشرى المؤمن له بثناء الناس عليه وأنهم يشهدون له عند الله بذلك. ومن غرائب الأمور أنه جاء في رواية أيضا أن كعب الأحبار أتى إليه في ضمن الناس وقال لا ألم أقل لك إنك لا تموت إلا شهيدا وإنك تقول من أين وإني في جزيرة العرب. كعب الأحبار طبعا عنده علم بالكتب السابقة، فقال له أنا كنت أقول لك سوف تموت شهيدا وأنت تقول كيف أموت شهيدا وأنا في جزيرة العرب، ولكن عمر دعا بهذا لعله يأتي في موضع آخر إن شاء الله وهو في صحيح البخاري، فقال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، يريد أن يجمع بين الموت في المدينة والشهادة. وحفصة تقول له كيف من أراد الشهادة في مضانها هناك، فهو يقول أنا يعني أسأل الله ذلك، فحقق الله له دعاءه ورجاءه فأتته الشهادة في المدينة وهو في المدينة. ثم هذا الغلام هذا الشاب تولى وإزاره يمس الأرض، يعني عنده إسبال شيء من الإسبال، إزاره طويل، فقال عمر وهو في هذا الموقف الشديد ردوا علي الغلام. فلما جاء قال ابن أخي، يعني يا ابن أخي كما في بعض النسخ، ارفع ثوبك يعني الأرض فإنه أبقى، وفي بعض النسخ أنقى لثوبك، أبقى والله أعلم معناه أنه أبعد له عن التلف، لأن الثوب إذا كان طويلا ويحتك بالأرض دائما فإنه يعني يهترئ بسبب الاحتكاك مع الأرض، وأنقى معناه أبعد له عن النجاسات وعن الأوساخ، وأتقى لربك عز وجل، لأن هذا مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا. وجاء في رواية يعني رحم الله عمر لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق، وهذا من الأدلة التي استدل بها على أنه لا يلزم أن يكون فيه خيلاء. ما استفصله والرجل في مقام ثناء على عمر وكذا، ما قال خيلاء ما خيلاء لما، ولكنه نصحه نصيحة فيها رفق، قال هذا أتقى لربك وأنقى لثوبك، وهذه طريقة جميلة في النصح. تقول مثلا يا أخي لو رفعت إزارك فهذا يعني أقرب أتقى لله عز وجل، وأيضا أبعد عن النجاسات وعن كذا، وهو أبقى للثوب لا يفسد، وهذا يبين أنه يمكن أن يلتمس مثل هذه الحكم، ولا يقال لا نحن نعطيه الحق هكذا مجردا إن قبل فمرحبا وإلا فجهنم وبئس المصير، لا يعني يمكن أن يرغب بمثل هذه الأشياء، وهذا يدل على متانة دين عمر كما قال الحافظ أنه يعني حتى في هذا الموقف الشديد وهو حريص على النهي عن المنكر، وفيه يعني دليل أو فيه شيء من المستمسك لمن قال بالتحريم مطلقا وأنه لا يفرق بين خيلاء وغيره، لأن أصلا هذا حكم مبني على المظنة وليس مبنيا على المئنة، فهو مظنة الخيلاء أصلا، وقد ذكرنا هذا في موضع سابق قريبا. يا عبد الله بن عمر، ثم وجه كلامه لابن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، وهذه الديون كان عمر يأخذها، جاء في رواية أن ابن عوف سأله يعني عنها من أين، قال أموال أنفقتها في حجج حججتها وفي نوائب كانت تنزل بي، حتى قال بعض العلماء وبعض الشراح أصلا هذه الديون لا تلزم عمر، لا تلزمه لأنه فعلها بمقتضى الإمامة إمامته المسلمين، فهو له حق في هذا، ولكن من باب أن عمر أراد أن لا يتعجل شيئا من أجره في الدنيا، فلهذا أراد أن يدفعه من ماله الخاص حتى لا يكون استفاد شيئا من بيت مال المسلمين ويبقى له أجره خالصا، وإلا فهي لا تلزمه، هكذا قال بعض الشراح وأقره الحافظ ابن حجر. وقد جاء أن نافعا أنكر قال كيف يكون عمر عليه دين وقد باع بعض ورثته نصيبه 100,000، قال الحافظ هذا ليس فيه حجة، ممكن الواحد يكون عنده أملاك وعليه ديون ما في إشكال يعني في هذا، فهو عليه دين ولهذا قال وأوصاه بطريقة أداء هذا الدين، قال إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم. وهذا قد يكون فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان عليه دين وهو يعني أخذه بوجه شرعي وليس مماطلا وليس ظالما لأهله وكذا، أنه لا حرج عليه في ذلك ولو مات قبل أدائه إذا كان أداؤه مضمونا ويوصي الناس بأدائها وكذا وكذا، لأن تلك اللفظة التي فيها مثلا أنه الآن بردت عليه جلدته وكذا، هذه قضية عين معينة تحمل على أشياء إن ثبتت تحمل على أوجه معينة يعني حتى تتفق النصوص، وليس معناه أن أي إنسان مات عليه دين، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مات عليه دين لكنهم كان موثقا له برهن. وهنا عمر وهو من هو يعني في الفضل، لا يستطيع أحد أن يقول إنه يحبس عن الجنة أو أوصى بأدائه. فقال، قال لابن عمر، حتى جاء في بعض الروايات أنه قال بما لي عليك من الحق ألا تغسل رأسك حتى تؤدي الدين، يعني أوصاه بسرعة أداء الدين، لكن غسل الرأس هذا قد يأخذ أكثر من يوم يعني. فقال يا عبد الله بن عمر انظر ما عليه من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. فقال إن وفى له مال آل عمر جوز الحافظ في هذا وجهين، إما مال آل عمر يعني مال عمر نفسه، وهم يقولون هذا الشخص يقول عن نفسه، واحتمال أنه يقصد وقال رهطه يعني قاربه، ولعله يقصد هو وأولاده، ويقصد نفسه وأولاده ومن قاربهم. قال فأده من أموالهم، وإلا إذا لم يفي فسل في بني عدي بن كعب. وعدي هي بفتح العين في معظم أسماء العرب، وليست عدي كما يقول كثير من الناس يقول هو من بني عدي، هذا ليس بصحيح، ولهذا النسبة إليه يقال عدوي ولا يقال عدوي مثلا ولا غير ذلك، بل هو، والناس الآن لا يكادون يقولون إلا عدي عدي، وهذا إن وقع ويقال إنه وقع في أسماء العرب قليلا، ولكن المشهور عند العرب هو عدي هكذا بالفتح، مثل عدي بن حاتم الصحابي. فسل في بني عدي بن كعب، وهو البطن من قريش الذين منهم عمر، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدوهم إلى غيرهم، أقصى شيء تسأل في قريش ولا تتجاوزهم إلى غيرهم، ولا يحتاج الأمر أكثر من هذا، فإنهم إن شاء الله كفيلون بأدائه، فأدي عني هذا المال. وفي رواية أنه قال ضعها في بيت مال المسلمين. ثم قال انطلق، هذه قضية انتهينا منها، قضية الدين. قضية أخرى الدفن، أين سيكون؟ تمنى عمر رضي الله عنه أن يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولكن عائشة ساكنة في الغرفة، وهذا زوجها وهذا أبوها، فأراد أن يستأذن، فقال انطلق إلى عائشة فقل لها يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، لأنه تيقن أنه سيموت. وأيضا قالوا أراد ألا أن يشير إلى عائشة أنه لا يلزمها بمقتضى إمارته، بل يستأذنها ويطلب منها فقط طلبا لا أمرا، ما قال أمير المؤمنين يقول يريد أن يدفن مع صاحبه، لا، لأن هذا قد يشعر بأمر، لا، قال عمر يستأذن، لاحظ عمر ويستأذن أن يدفن مع صاحبه، لهذا قال يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ففعلا ان عمر ذهب اليها واستاذنها، سلم عليها اولا واستاذنها، ثم دخل عليها فوجدها قاعده تبكي من اجل طعن عمر، فقال يقرا عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستاذن ان يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت اريده لنفسي، اريد ان ادفن مع زوجي وابي، ولا اوثرن به اليوم على نفسي، سوف اوثره على نفسي في الدفن في الغرفه. وقد جاء في بعض الروايات انه بعد أن دفن عمر فيها صارت دائما عليها ثيابها تستحي منه وهو ميت. فلما أقبل، لما رجع ابن عمر إلى عمر من شدة اهتمام عمر بالأمر ورغم شدة ما هو فيه، قال أسندوني، فأسندوه حتى جلس رغم طعنه، طبعا هذا أمر شديد عليه لكن لشدة اهتمامه، فقال ماذا عندك، بشر، ماذا قالت، يقول لعبد الله بن عمر، فبشره عبد الله بن عمر، قال ارفعوني، فأسنده رجل، هذا الرجل لم يسمى وقيل هو ابن عباس، إليه فقال ما لديك يا عبد الله بن عمر، قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، هذا أشد شيء كان يهمني في هذا المقام الذي أنا فيه، فإذا أنا قضيت يعني قبضت نفسي كما جاء في بعض الروايات قبضت، فاحملوني، احملوني حمل الميت يعني، احملوا جنازتي، ثم سلم فقل يستأذنك عمر بن الخطاب باسمه وليس بوصف الإمارة، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. جاء عن مالك رحمه الله أنه قال خشي أن تكون أذنت له حياء. وجاءت أم المؤمنين حفصة بنت عمر تريد أن تقابل أباها قبل موته، والنساء تسير معها، قال عمرو بن ميمون فلما رأيناها قمنا لنخلي لها المكان هي والنساء، فولجت عليه، دخلت على عمر فبكت عنده ساعة، والساعة عندهم ليست نفس الساعة عندنا، المهم أنها زمنا يعني أخذت راحتها مع أبيها وبكت وحزنت عليه، وفي رواية أنها ندبته، ندبته، وجاء في بعض الروايات ذكر ما قالته، أنها قالت: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صهر رسول الله، يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لا صبر لي على ما أسمع، أحرج عليك بما لي من الحق، عليك من الحق أن تندبيني بعد مجلسك هذا، فأما عينيك فلن أملكهما. قال لها: تريد أن تبكي بالدموع؟ هذا شيء لا إشكال فيه، هذا لا أملكه، لكن لا تندبيني، لا تقول وأمير المؤمنين وأبتاه وكذا وكذا، ولأن هذا قد ينجر إلى شيء من النياحة المحرمة، ولهذا منعها من هذا. فولجت داخلا بعد قليل، استأذن الرجال مرة أخرى يريدون أن يرجعوا إلى عمر قبل أن، إلى الآن هو ما استخلف، ما زال هناك أمر مهم ما حصل، واستأذن الرجال في الدخول على عمر، فولجت، أي دخلت داخلا لهم، يعني مدخل داخل البيت، فسمعنا بكاءها من الداخل من شدة ما كانت تبكي على أبيها. فقالوا، يعني قال الرجال: أوصي يا أمير المؤمنين. واختلف في قائل هذا، قيل عبد الله بن عمر وقيل غيره. قيل هو أسلم، لكن أسلم ليس صريحا أنه في هذا الموقف. على كل حال قالوا: استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر، أي الخلافة، من هؤلاء النفر، أو قال الرهط، شك من الراوي، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وسمع عمر جميع من كان موجودا من العشرة المبشرين، وهذا يدل على فضل العشر المبشرين على غيرهم ممن كان حيا في ذلك الوقت، واستثنى منهم، طبعا هم عشرة، اطرح منهم أبا بكر وعمر طبيعة الحال، وأبا عبيدة لأنه مات قبل عمر. بقي سبعة، سابعهم هو سعيد بن زيد، قالوا أبعده عمر قطعا للشبهة، لأن سعيد بن زيد هو ابن عم عمر، وجاء في بعض الروايات أنه قال: يعني أنا لست في أمركم هذا من شيء حتى أختار يعني أحدا من أهلي. قال: فقال عمر: لا أرغب لي في أموركم، فأرغب فيها لأحد من أهلي. وجاء في بعض الروايات أنه صرح بأن سعيد بن زيد ذكره في من توفي والنبي صلى الله عليه وسلم عنهم راض، إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه، وقد صرح بهذا في بعض الروايات أنه قال: لا أرغب لي في أموركم، فأرغب فيها لأحد من أهلي، لأن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عم عمر، ابن عم عمر، عمر بن الخطاب، سبق معنا في أول ترجمته أنه أيضا من ذرية نفيل هذا. ثم سمى هؤلاء الستة أهل الشورى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وفي بعض الروايات أنه طلبهم فجاءه خمسة، والسادس طلحة كان غائبا في ذلك الوقت، ثم جاء بعد ذلك وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، يعني ليس هو واحدا من المرشحين للخلافة، وإنما يشهدكم فقط، يعني يشارككم في أمر اختياري قد تحتاجون إليه. جاء في رواية ما يوضح ذلك، أنه قال: إذا اختلفتم ثلاثة وثلاثة، لعلي أقرأ لكم اللفظ، قال: إذا اجتمع ثلاث، هكذا في هذه النسخة، على رأي، فحكموا عبد الله ابن عمر، فإن لم ترضوا بحكمه فقدموا من معه عبد الرحمن ابن عوف، لأنهم هم عددهم زوجي، يمكن أن يتساووا، فيقول: اجعلوا عبد الله ابن عمر مرجحا، فإن لم ترضوا بحكمه، لأنه أصغر من هؤلاء، ولا أشياخ كبار، فقال: فأخذوا، أعطاهم مرجحا آخر، قال: رجحوا الثلاثة الذين معهم عبد الرحمن ابن عوف، كأنه يثق في رأيه. وجاء في بعض الروايات أنه قال: ما أراهم يستخلفون إلا عثمان أو عليا، يعني كأنه كان يعرف أن هؤلاء هم أقرب الناس ليش للتولي، لكنه مع ذلك أراد. وأما قوله كهيئة التعزية له، فالظاهر أنه من كلام الراوي كما قال الكرماني، خلافا للحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر قال: لا أدري من أين جزم بهذا، الظاهر أن السياق واضح في هذا، أن هذا ليس من كلام عمر، أن هل عمر قال عبد الله بن عمر كهيئة التعزية؟ لا، هذا كلام ما يعني بعيد، بل الظاهر كما قال بعض الشراح أن هذا من عمرو بن ميمون أو من واحد من الرواة. ثم نبه تنبيها مهما متعلقا بسعد بن أبي وقاص، قال: فإن أصابت امرأة المؤمنين يعني الخلافة سعدا فهو ذاك، خلاص انتهى الأمر، وإلا إذا لم تصب سعدا بأنصار الخليفة غيره فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هذا تنبيه متعلق بسعد، أن عمر كان عزل سعدا عن أهل الكوفة لما اشتكوا، وعمر كان عنده منهج في موضوع العزل، وهو أن إذا حصلت إشكالات وكذا فإنه يعزل حتى لو كان الشخص في نفسه ثقة، كأنه كان عنده منهج قريب من هذا، ولهذا برأه قبل موته. هو أصلا برأه بأن جعله أهلا للخلافة كلها فضلا عن إمرة بلد معين، ثم قال إذا كان أصابت الخلافة إياه فانتهى، فالأمر واضح، وإذا لم يكن كذلك فأيكم ما أمر عثمان وعلي وغيرهما فليستعن بسعد، فأنني لا يقل قد عزله عمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة، معناه عن عجز معناه أنه قوي ليس ضعيفا، ولا عن خيانة معناه أنه أمين، فهو قوي أمين، وهاتان الصفتان اللتان تلزمان في الولايات، فقال ليس عاجزا وليس خائنا بل هو قوي وأمين، ولكن عزلته لبعض الاعتبارات المعينة، ولهذا قال، وبعضهم قال عن عجز في التصرف ولا خيانة في المال. وقال بعد ذلك انتقل إلى وصية للخليفة من بعده وهو مبهم. طبعا العلماء تكلموا لماذا عمر رضي الله عنه ما حدد خليفة وانتهى الأمر، أو تركه مبهما مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو اختار شخصا معينا كما فعل أبو بكر، فقالوا أراد أن يتوسط بينهما لئلا يتسع النزاع، في نفس الوقت لا يريد أن يتحمل مسؤولية تعيين شخص بعينه حتى لا يتحمل أمام الله ما قد يحصل منه من أخطاء من ورعه، فحدد لكن إجمالا، بحيث في النهاية التحديد التفصيلي للشخص المعين لا ينسب إليه هو بل هم الذين اختاروا. وجاء يعني في بعض الروايات أنه قال إن يولوا الأجلح يستقم بهم أو كذا، نسيت الآن اللفظ، فقالوا يعني كأنه يقصد إن تولوها الأجلح يسلك بهم الطريق، أو إن يولوها لعلهم الأجلح يسلك بهم الطريق، فقال له ابنه ما يمنعك يا أمير المؤمنين منه؟ قال أكره أن أتحملها حيا وميتا، وهذا يبين السبب، ولعله يقصد بالأجلح عليا رضي الله عنه، ولكن سيأتي أن الصحابة اتفقوا على عثمان كما سيأتي. وهذه الروايات طبعا كثير منها تحتاج إلى مراجعة من جهة صحتها. وأمر طبعا أيضا أحاطهم بأناس آخرين، من ذلك أنه جعل الصلاة إلى صهيب، صهيب الرومي، وصهيب الرومي هو الذي صلى على عمر، والذي صلى على عمر، وهذا يدل على أن الشهيد حكما يصلى عليه ليس كشهيد المعركة. والشيء الآخر أنه هو يصلي، هو أصلا الخليفة هو الذي يصلي بالناس. طيب ما في خليفة الآن، إلى الآن ما عين، أعطاهم 3 أيام يصلي بهم صهيب في المسجد النبوي، يصلي صهيب، وصهيب هو الذي صلى على عمر. لماذا صهيب؟ صهيب كان بينه وبين عمر صداقة شديدة ومحبة كبيرة، معروف هذا أن صهيبا كان من أصدقاء عمر رضي الله عنه جدا، فهو الذي صلى عليه وهو الذي صلى بالناس إلى أن يتعين الخليفة. الشيء الآخر أنه جاء في بعض الروايات أنه استدعى أبا طلحة، هذا من جهة الأنصار الآن، وأصلا الخليفة لابد أن يكون قرشيا مهاجرا، ولكنه طبعا مهاجرا في ذلك الوقت باعتبار أنهم أهل الفضل، أما الشرط بعد ذلك هو الصلاح للإمامة مع القرشية ولا يلزم هجرة. فقال لأبي طلحة إن الله قد نصر بكم الإسلام، كأنه يتكلم عن الأنصار، قال فاختر 50 رجلا من الأنصار واستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم، يعني كأنهم أيضا الأنصار يضغطون حتى يتم الاختيار بسرعة ولا يترك المسلمون بلا خليفة من قبل عمر، وصاهم بهذا. طيب ثم بدأ يوصي الخليفة الذي من بعده أيا كان بوصايا، وشملت وصاياه سبحان الله فئات المجتمع الإسلامي كلها أو المجتمع الذي في ذلك الوقت، وهي المهاجرون والأنصار وأهل الأمصار والأعراب وأهل الذمة في وصف. وهذا يدل على أن عمر له عقلية إدارية فذة، يستحضر كل فئات المجتمع في لحظات، وصية في وقت الموت لكن شاملة، قال أوصيه بالمهاجرين، أوصيه بالأنصار، أوصيه بأهل الأمصار، أوصيه بالأعراب، أوصيه بأهل الذمة، خمسة، سواء مسلم أو الكافر هو الذمي. المسلم ينقسم إما مهاجري أو أنصاري أو سواهما، وسواهما هذا إما أن يكون من أهل المدن فهم أهل الأمصار، أو من أهل البوادي وهم العرب. في لحظات شمل المجتمع الإسلامي بوصايا شاملة. ماذا قال؟ قال فوصي، طبعا أولا بدأ كأنه رتبهم على أقدارهم، فبدأ بالمهاجرين لأنهم أفضلهم. فقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، قيل هم الذين صلوا إلى القبلتين، وقيل هم الذين أدركوا بيعة الرضوان، أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، ووصيه بالأنصار خيرا من الأوس والخزرج الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هذا طبعا مقتبس من الآية، الدار المدينة والإيمان من قبلهم قيل يلزم الإيمان، وفي هذه الآية بحث لأهل التفسير معروف. ماذا يفعل؟ أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، إذا أحسنوا يقبل منهم وإذا أساءوا فيتجاوز عن عثراتهم لما لهم من الفضل، طبعا فيما دون الحدود وكذا، لكن يراعى لهم منزلتهم وفضلهم لسابقتهم. طيب، ووصيه الفئة الثالثة بعد المهاجرين والأنصار، ووصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام أي عون الإسلام، وجباة المال أي يجمعون المال، وغيظ العدو يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم. أهل مصر، أهل الشام، أهل العراق، أهل كذا، هؤلاء هم الذين يجابهون الأعداء، لأن مثلا أهل العراق يكونون في مواجهة الفرس والعجم وكذا، وأهل الشام في مواجهة الروم، ومصر وإفريقيا في مواجهة هناك كفار البربر وإلى آخره. فإذا هؤلاء هم معظم المسلمين، يعني الأنصار المهاجرون من جهة العدد قليل بالنسبة لهم، فهؤلاء هم ردء الإسلام وهم جباة المال وهم غيظ العدو، لأنهم هم أكثر المسلمين، هم الذين يجابهون هؤلاء وهم الذين يراهم الناس دائما وهم أكثر المسلمين. طيب، هؤلاء الذين يسكنون في المدن، ولا يؤخذ، نعم، ولا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، يعني في الزكاة في غيرها، إذا تصدقوا بشيء الحمد لله، وإذا ما تصدقوا الزكاة تؤخذ منهم من أوسط أموالهم كما هو معروف، لا يظلمون ولا يظلمون. ووصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أيضا الأعراب، أعراب في مثلا العرب الذين في البوادي في جزيرة العرب وما إلى ذلك، وأهل البوادي هؤلاء أصل العرب، عرب خلص لم يختلطوا بالعجم وهم مادة الإسلام، فهم مكون مهم للمجتمع، وإن كان فيهم شيء من الجفاء من كذا، لكن في النهاية هم أصل العرب ومادة الإسلام. يؤخذ من كأنهم هم إيش يعني، في النهاية يرجع أمر العرب إليه، هم يعني لم يختلطوا. يؤخذ من حواشي أموالهم، يعني كأنه من أطرافها، بمعنى لا يأخذ من كرام أموالهم كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وترد على فقرائهم. طبعا الناس إذا أخذت من أموالهم فإنه يكون في نفوسهم شيء، لكن إذا رددتهم على فقرائهم مباشرة في نفس البلد فإن هذا مما يخفف عنهم الوطأة، بخلاف ما لو أخذت مالهم وعطيته لغيرهم، فإن بعض الناس الذين في إيمانهم ضعف أو كذا قد يكون في نفوسهم شيء. ولهذا الفقهاء يقولون الأصل عدم نقل الزكاة، بل بعضهم يرى أنه لا يجزئ نقلها أصلا، لكن لعل الأقرب أنه يجزئ إذا كان هناك سبب شرعي فلا بأس، لكن الأصل هو أن يؤخذ من الأغنياء فيرد على الفقراء في نفس الموضع، حتى ذلك إذا فاض، إذا كان هناك حاجة شديدة في موضع آخر أو نحو ذلك هذا شيء آخر. ووصيه بذمة الله وذمة رسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفئة الخامسة من المجتمع، وهي من لم يسلم أصلا لكنه يعيش معنا في بلاد الإسلام، أن يوفى لهم، أن يوفى لهم بعهدهم فلا يعني يظلمون فيما اتفق معهم عليه. لاحظ قال وأن يقاتل من ورائهم، قال الشراح إذا قصدهم عدو لهم ندافع عنه، لأننا أخذنا منهم الجزية على أن نحميهم، انظر إلى وفاء الإسلام وعظمة دين الإسلام. ولا يكلفوا إلا طاقتهم، ما نشد عليهم ونكلفهم ما لا يطيقون في الجزية، مع أنهم كفار لكن العدل واجب مع كل أحد. فلما قبض أي عمر رضي الله عنه ومات وخرجت روحه، خرجنا به يعني حملوه، فانطلقنا نمشي، وهذه السنة في الجنازة، فسلم عبد الله بن عمر فاستأذن له فقالت أدخلوه، فدفن هنالك مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط الستة الآن انتهى خبر مقتل عمر ودخل في أمر البيعة. فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم أيها الستة إلى ثلاثة منكم فقط ليقل الاختلاف فيما قيل، يعني يقل يسهل الاختيار. فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. وهذا يدل على تجرد الصحابة. لماذا؟ انظر مثلا الزبير الآن جعل أمره إلى علي، ثم دار الأمر بعد مقتل عثمان فجرى بينه وبين علي ما جرى، ومعروف أننا نظن بهم أن كل منهم متأول لنصرة الحق، فلم يجامله. في الأول رآه هو مثلا أهلا فقال جعلت أمري إليه، لما دار الأمر دار معه حيث دار، فهو ينصر الحق على حسب ما يرى. ومعروف ما حصل وتفاصيله لعل تأتي في موضع آخر، وأن هناك أناسا هم الذين أثاروا الحرب بين المعسكرين. وأيضا الشيء الآخر، طلحة وعثمان كذلك، طلحة جعل أمره إلى عثمان، ثم يعني طلحة كان يجد على عثمان في بعض المسائل وكذا، وهذا يدل على أنه يدور مع ما يرى أنه الحق. وكذلك سعد جعل أمره إلى عبد الرحمن، صاروا ثلاثة الآن فقط، عبد الرحمن وعلي وعثمان وعلي. فقال لهما عبد الرحمن لعلي وعثمان: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. يعني واحد منا نحن الثلاثة يقول أنا لا أريد الخلاف، ويكون تخصصه أن يبحث في الاثنين الآخرين، والله عليه رقيب، ومسؤولية الإسلام أنه سوف يختار بلا مجاملة أفضل هذين الشخصين. فأسكت الشيخان، عثمان سكت وعلي سكت، كل منهما يرى أنه حقيق وجدير بالخلافة، ولا شك أن كل منهما جدير بالخلافة في الجملة. فقال عبد الرحمن: أتجعلون فتجعلون إلي والله علي أي رقيب ألا آل أي لا أقصر عن أفضلكم، يعني هل تجعلونني أنا الشخص، أنا لا أريد الخلافة ما عندي إشكال، أنتم ترضون بأن أكون أنا الشخص الذي يبحث عن أفضلكما؟ قال: نعم نجعله إليك. وجاء في بعض الروايات أن عليا قال له، قال لي عبد الرحمن: أعطني موثقا لتؤثرن الحق ولا تخصن ذا رحم. قال: نعم. ثم قال: أعطوني مواثيقكم أن تكونوا معي على من خالف. فأسكت الشيخان، يعني كأن شخصا أسكتهما، وقيل ضبطت أسكت يعني سكتا. فلما قال لهم عبد الرحمن هذا قال: نعم. قال: فأخذ بيد أحدهما وهو علي كما يدل عليه باقي السياق، فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم والقدم كما تقدم، القدم الفضل، القدم السبق في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك وجعلتك خليفة لتعدلن في الرعية، ولئن أمرت عثمان، وهذا يدل على أن الكلام مع علي، لتسمعن ولا تطيعن ولا تخالف ولا تشق عصا المسلمين. قال: نعم. يعني وافق على هذا. ثم خلا بالآخر وهو عثمان فقال له مثل ذلك، قال له مثل ما قال لعلي، يعني إلى أن قال: ولئن أمرت عليا لتسمعن ولا تطيعن. قال: نعم. قال: فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. هذه الرواية مختصرة، وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأخبار وبعض الطرق أن سعدا أشار إليه بعثمان، وأنه دار تلك الليالي كلها على أصحابه ومن واف المدينة من أشراف الناس، لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان. هو عمر طعن مصدره من الحج، فكان معه كثير من كبراء الناس، والناس تبع لأهل المدينة في هذا لأن معظم الكبراء كانوا موجودين، فصار يسأل يسأل يسأل، حتى جاء في بعض الروايات أنه سأل، يعني لم يكتحل في الليالي الثلاث بكبير نوم. عبد الرحمن حمل المسؤولية خير يعني خير احتمال، احتملها خير احتمال، صار يسأل ويسأل يسأل الناس كلهم، فرآهم لا يعدلون أحدا بعثمان. وليس المقصود أن عبد الرحمن استقل برأيه كما فهم بعض الناس، أنه هو قال أنا أرى أن عثمان أنسب فقط كذا كما قد يفهم من ظاهر هذه الرواية، لا، جاء في روايات أخرى ما يوضحه، وقد جاء هذا حتى في صحيح البخاري من وجه آخر عن المسور بن مخرمة، لعله يأتي في موضع آخر يعني قصة هذه البيعة. فصار وناجى عليا كثيرا وناجى عثمان. هذه الرواية مختصرة 3 أيام وهو يبحث في هذا الأمر. ففي النهاية قال: يا علي لا تجعل لي أحد عليك سلطانا، قد رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فبايع عثمان وبايعه الناس. ولهذا قال أيوب السختياني: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنه لو كان أفضل كيف يتفق كل هؤلاء على تفضيل عثمان على إيش؟ على علي. ولهذا جمهور أهل السنة هو الذي استقر عليه أمرهم أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأن عثمان أفضل من علي. قال: ارفع يدك، فبايعه وبايع له علي، شوف علي أيضا بايع، وولج أهل الدار، أي دخلوا أهل المدينة، بعضهم فسر أهل الدار بأهل المدينة، فبايعوه. وهذا ذكره المصنف في موضع آخر كتاب الأحكام، ساقه يعني بسياق آخر إن شاء الله إذا وصلنا إليه يأتي. طيب، وبه إليه رحمه الله قال: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن. طبعا الإسناد تقدم في الأول ذكرناه لطوله، أنا قدمته. باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرشي الهاشمي أبي الحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. علي بن أبي طالب، أبو طالب اسمه عبد مناف، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة التقي معه في عبد المطلب. وأمه اسمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي بنت عم أبيه، وهي أول هاشمين تلد هاشميا، وقد أسلمت وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت بالمدينة، فاطمة بنت أسد. إذن اسم أمه فاطمة واسم زوجته فاطمة. ومن فضائله ما وصله هنا، ويعني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. وهذا يعني موجود، هذا في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره في الصحيحين، حديث البراء في قصة اختصام في حضانة بنت حمزة. وقال عمر لما ذكر الستة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ومنهم علي. طيب، الفضائل يعني ذكر العلماء، علقوا أنه لم يتصل بنا أحد من الصحابة، فضائل أحد من الصحابة كما وصلتنا فضائل علي رضي الله عنه، مع أن أبا بكر وعمر بلا شك وعثمان كذلك على الصحيح أفضل منه. فلماذا؟ قالوا الحافظ بن حجر علل ذلك بأن عليا طالت مدته وظهر من يتنقصه، فاحتاج الصحابة إلى نشر فضائله ردا على من يتنقصه من الخوارج والنواصب، وكان بن أمية يسبونه على المنابر وكذا، فسعى الصحابة في نشر فضائله، فاتصلت لنا هذه الروايات أكثر من غيره. وقد قال الإمام أحمد وغيره أنه لم يصلنا عن أحد أي من الفضائل مثل ما وصلنا عن علي، كذلك ذكر غيره من بعض أئمة الحديث. فالحافظ بن حجر يرى أن هذا هو التعليل، وقد يكون أيضا لأن بعضها، طبعا الفضائل الصحيحة نفسها كثيرة، لكن قد يكون هناك فضائل كثيرة مكذوبة بسبب الشيعة وكذبين، كما قال: فصار الناس في علي 3 طوائف، طرفان وسط، طرف يتنقصه مثل النواصب، بل وبعضهم يلعنه على المنابر، بل وبعضهم يكفره كالخوارج ويضمون إلى ذلك تكفير عثمان وغيره عياذا بالله، والطرف الآخر يغلو فيه حتى يرفعه إلى منازل الإلهية، يدعوه من دون الله كذا. والوسط وهم أهل السنة عرفوا له قدره وعرفوا له فضله، لكنهم لم يغلوا فيه ونزلوا منزلته التي أنزله الله إياها من الفضل العظيم ويعني السبق الكبير، لكن مع ذلك لم يغلوا فيه، كما قال القحطاني في منظومته نونيته: عرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. إذن لابد أن نعتدل بين هذا. وشوف القحطاني المالكي هذا متقدم جدا، انظر ماذا قال يعني من ذلك الزمان، وهو يبين لك أن غلو الرافضة في علي رضي الله عنه والمتشيع بأنواعهم يعني يغلون فيه على مراتب أو على دركات بعد ذلك في الغلو. فمنهم من يدعوه من دون الله ويزعمون أنه مثلا يعلم الغيب وأنه كذا وأنه يحاسب الناس وأنه لآخر هذه الترهات والخرافات. وبي إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أي يوم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله، قال فأرسلوا إليه فأتوني به، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد، فقال أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، أو قال ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. هذا من أعظم فضائله، أعظم فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بوقوع خيبر، فتح خيبر على يديه بعد أن لم تفتح لغيره. وأظن جاء في بعض الروايات لكن لا أدري صحتها أن أبا بكر أخذ الراية فلم يفتح له، ثم عمر فلم يفتح له، لكن لا أدري صحة هذه الرواية. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام على رؤوس الأشهاد، فتشوف الناس لها فأعطاها عليا رضي الله عنه. ولعل سبب هذا كما يفهم من بعض الروايات والأخبار أن عليا رضي الله عنه كان قد تخلف لأجل الرمد الذي في عينيه وكان معذورا، ومع ذلك من صدقه قال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رغم مرضه ولحق به. فكأن هذا والله أعلم من أسباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مع الوحي طبعا بأنه صدق الله عز وجل، فرفع الله شأنه في هذه الغزوة رفعا خاصا لصدقه رغم عذره ورغم يعني مرضه أصر أن يأتي. ولهذا حتى لما قال لأعطينا الراية غدا قال سلمة كما رأيتم وما نرجو، فإذا بعلين وما نرجو، لماذا؟ به رمد وكذا، هو نفسه كأنه لم يتشوف لها أصلا. ولهذا قال الشيخ ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى، جاء في بعض الروايات أن عمر يعني قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وأن بعض الصحابة كانوا يتشوفون للرسول صلى الله عليه وسلم ليختارهم، ومع ذلك اختار عليا ففتح الله على يده. لكن ما يقوله الشيعة من كوني أخذ باب الحصن بيد واحدة وأنه كذا، هذه خرافات قال بعضهم لا تصح، يعني كونه يحمل بابا كاملا لحصن بيد ويقاتل باليد الأخرى هذه أشياء يعني فيها مبالغات، لكن الفتح على يديه نعم هذا ثابت. وأعظم فضيلة له في هذا أن يشهد له بعينه أنه يحب الله ورسوله، وأنه أن الله عز وجل ورسوله أن الله يحبه ورسوله. وهذا وإن كان يقع لكثير من المؤمنين، فالله عز وجل يحب المقسطين ويحب الصابرين ويحب، لكن كونه ينص عليه في فضيلة ظاهرة لعلي رضي الله عنه. يدوكون أي يخوضون ليلتهم أي يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر كلهم يرجو أن يعطاها، فقال وحتى قالوا شغلتهم هذه البشرى يحب الله ورسوله عن بشرى الفتح، يعني صار يتكلم سنفتح علينا غدا وسنفعل، لا تركوا هذا، صاروا يتكلمون من الذي سيعطى هذا الذي يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله سوف يفتح الله على يديه، شغلهم هذا عن الفتح، وهذا يدل على إيثارهم الآخر على الدنيا. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا ويشتكي عينيه، مريض في عينيه، فقال فأرسلوا إليه فأتوني به. جاء في بعض الروايات أن سلمة جاء يقوده حتى يعني مش ما يستعني يمشي، فجاء حصلت آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، وهذا من علامات النبوة، من علام النبوة. فأعطاه الراية فورا، يعني لاحظ هذا رجل حتى ما استطاع أن يمشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال سيفتح الله على يديه دون غيره، وجاء وبرأ. هذا الحديث فيه علامات نبوة كثيرة كما أشار إلى هذا من بعض من علق عليه. فأعطاه الراية، راية الجيش، فعلي يسأل أو تقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال انفذ على رستك، امضي على هينتك وتمهل حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا فيه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، ولو كانوا قد قتلوا من قبل كونهم تجدد لهم الدعوة هذا جيد. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، وهذا فيه بعد ذلك ذكر شيئا فيه فضل من يهدى الناس على يديه، فضل معلم الناس الخير والدعاء والطلاب العلم الذين ينشرون الخير لكن مخلصين لله، نسأل الله أن يتوب علينا. قال فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم تتصدق بها بعض. قال يعني الإبل الحمراء كانت من أغلى أموال العرب كما قال بعض الشراح، هذا للتقريب، وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها. لكن الشاهد في أن يقال حمر النعم ولا يقال حمر النعم، فالحمر جمع حمار وحمر جمع أحمر أو حمراء وهو المقصود هنا. قال ابن مالك رحمه الله فعل لنحو أحمر وحمراء. وكذلك حديث سلمة ذكر هذا، كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان به رمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحه ليلة قبل اليوم، ثم ذكر نحوا من حديث سهل، فقال فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح الله على عليه. هذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه. كتيبة بن سعيد ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 240. وعبد العزيز بن أبي حازم صدوق فقيه، وقال صاحب التحرير بالثقة من الثامنة، توفي سنة 84 و100، وقيل بعد روى له الجماعة. يروي عن أبيه أبو حازم الصغير، عندنا أبو حازم الكبير يروي عن أبي هريرة وهو سلمان مولى عز الأشجعية، وأبو حازم الصغير وهو هذا سلم بن دينار قاص أهل المدينة، وهو ثقة عابد من الخامسة، مشهور يعني واعظ مشهور، ثقة عابد من الخامسة، وتوفي في خلافة المنصور. المنصور كانت خلافته من سنة 36 و100 إلى 58 و100. طيب، عن سهل بن سعد الساعدي أيضا من صغار الصحابة، وأبو حازم هذا هو راوية سهل بن سعد، وسهل هذا توفي من أواخر الصحابة موتا بالمدينة، لعله توفي بعد 80. وقتيبة تقدم، وحاتم ابن إسماعيل هذا صدوق، وقال صاحب التحرير بل ثقة من الثامنة، عن يزيد بن أبي عبيد وهو تابعي من الرابعة مولى سلمة بن الأكوع، وهو ممن روى عنه البخاري عن طريقه الثلاثيات، وهو ثقة من الرابعة مولى، توفي بعد سنة 400 يعني عمر جدا، ولهذا روية الثلاثيات من طريقه. سلمة بن الأكوع آخر الصحابة موتا بالبادية قالوا، يعني خير جاء في فضائله معروفة، خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وكان يسبق الخيل. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، قال فيقول ماذا؟ قال يقول له أبو تراب، فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. كان بنو أمية يلعنون عليا على المنابر لكنهم يذكرونه بلفظ أبي تراب، يظنون أن هذا انتقاص منه، فأخبر سهل أن هذا كان من أحب الألقاب إلى علي، وأنه كان يحب أن يدعى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بهذا لما غاضب فاطمة في أمر، فخرج إلى المسجد فرقد فيه فأصاب التراب ظهره، فصار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بحث عنه ووجده يقول قم أبا تراب قم أبا تراب، ويمسح عنه التراب، فكان يحب هذه الكنية لأنها لقب في سورة الكنية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ضحك سهل لما قيل له إنهم يذكرونه بلفظ أبي تراب، واستطعمه الحديث يعني طلب منه أن يحدثه، وكنيته أبو عباس. والرواة قد سبقوا إلا عبد الله بن مسلم القانبي ثقة عابد، أصله من البصرة، لا أصله من المدينة، نعم، وسكنها مدة وهو بصري، كان بعض علماء الحديث لا يقدم عليه أحدا في الموطأ، توفي بعد 200 عفوا. وهذا فيه أن الفضلاء قد يحصل بينهم شيء، إذا كان الزوجان فاضلين فهذا لا يمنع من حصول بعض الأشياء أحيانا بينهما. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زايدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال لعل ذاك يسوءك، قال نعم، قال فأرغم الله بأنفك، ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل ذاك يسوءك، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك. جاء رجل ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر ابن عمر بعض محاسن عمل عثمان كإنفاقه مثلا في جيش العسرة، لعله ذكر نحو هذا، وتسبيله لبئر رومة نحو ذلك، فقال لعل ذاك يسوءك، قال نعم يسوءني ذكره محاسني. هكذا الناس، بعض الناس يعني قلوبهم مريضة، يكرهون فضائل غيرهم ويبغضون أهل الفضل، ولا زال هؤلاء موجودين إلى الآن، هداهم الله وأصلحهم. قال فأرغم الله بأنفك، يعني ألصقه بالرغام وهو التراب يدعو عليه. ثم سأله عن علي فذكر أيضا بعض محاسن عمله كشهود بدر وفتح خيبر وغير ذلك من المناقب، وأراه نموذجا عمليا. في بعض الروايات قال لا تسألني، انظر إلى بيته، ليس هناك بيت وسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيت علي، هذا شاهد لفضله مع المناقب. قال لعل ذاك يسوك، نفس الشيء، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك. وجاء في بعض الروايات قال فإني أبغضه، قال أبغضك الله، قال له ابن عمر أبغضك الله تعالى، انطلق فاجهد علي جهدك، يعني افعل في حقي ما تقدر عليه، هذا الذي قلتك حق أن تفعل ما شئت، يعني كان يقول أعلى ما في خيلك اركبه، ما تريد أن تفعله فعله، فعله فأنا لا أبالي بك لأنني قلت لك الحق. محمد بن رافع القشيري هذا ثقة عابد من 11، توفي 45 و200. وحسين هو حسين بن علي الجعفي الكوفي، وهو أيضا من الثقات الصالحين، توفى بعد 200، كان يقال هو من الأبدال. عن زايدة بن قدامة ثقة ثبت صاحب سنة، توفي مع شعبة في 1، وهو من طبقته من 7، توفي 60 و100. عن أبي حصين بالفتح، وهو عثمان بن عاصم الأسدي أيضا من ثقات معروفين. عن سعد بن عبيدة وهو ثقة من 3، روى له الجماعة، ابن عمر معروف. وبه إليه رحمه الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثني علي أن فاطمة عليه السلام، هكذا جاء في بعض النسخ، وقد قال بعضهم إن هذا لعله من النسخ، لكن أذكر فائدة ما أذكرها لي عن شيخنا محمد علي آدم واشتبه علي، قال أنا راجعت حتى النسخ العتيقة من الصحيح فوجدتها هكذا، فكأنه يعني مال إلى كونها من المصنف من البخاري نفسه، ولا إشكال في هذا، لعله تأول الصلاة على آل البيت من هذا الباب، يعني إما في علي أو في فاطمة، نسيت الآن، أو فيهما. قال شكت ما تلقى من أثر الراحة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 34 وتحمدا 33 سبحا 33 وتحمدا 33، هكذا في هذه النسخة، فهو خير لكما من خادم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد أنه قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. الحديث الأول فاطمة كانت يعني تخدم بنفسها فتلقى مشقة من أثر الراحة والطحن وما إلى ذلك، فسمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه سبي فأرادت أن يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم أمة من السبي، فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة وأخبرتها ووصتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة، وهذا يدل على المودة التي كانت بين فاطمة وعائشة، لا كما تقول الرافضة في مزاعمهم الباطلة. قال: أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما لا تتحركا، فقعد بيننا. قالوا: هذا وجه ذكره في مناقب علي، ما كان يعني له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يدخل يعني بينه وبين زوجته وهي ابنته، وقعد بينه حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما؟ هذا الذكر من أذكار النوم، وقال العلماء إنه يعطي صاحبه قوة، ولهذا قال: فهو خير لكما من خادم. فاستدل بهذا على هذا الذكر خصوصا، وعلى الذكر عموما أنه يعطي صاحبه قوة تعوضه يعني، وهذا الذكر بالذات. حتى كان علي قال: ما تركته قط منذ علمني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. هذا فيه فضل المداومة على الأعمال. وأما الحديث الثاني وهو من أعظم فضائل علي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أي خليفتي في الحياة؟ فإن موسى لما ذهب لتكليم ربه استخلف هارون. فعلي قيل إن المنافقين طعنوا فيه، قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه في غزوة تبوك لأنه يريد أن يتخلص من صحبته، وفي الحقيقة لا، هو يأتمنه على أهله ولعظم منزلته. فلما سمع علي هذا قال: الناس يقولون كذا، يعني أنه يريد أن يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال، طيب نفسه بهذه الفضيلة العظيمة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فموسى لما خرج استخلف أخاه، فكذلك طبعا جاء في رواية ما يوضح غير أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. إذن ليس في هذا، لأن بعض المتشيعة يستدلون بهذا الحديث على أنه أولى الناس بالخلافة، فقالوا كما أن هارون هو بعد موسى مباشرة، هذا الحديث يدل على أن عليا أولى بزعمهم من أبي بكر وغيره، لأنه كأنه بمنزلة هارون موسى، وهذا كلام باطل. فهارون كان خليفة لموسى في حياته لا بعد مماته، والمقصود تشبيه حاله بحال هارون لما استخلفه موسى على قومه لما ذهب لتكليم ربه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لغزوة تبوك استخلف عليا على أهله، هذا هو وجه الشبه، أنه تمنه على أهله فقط، خليفة بهذا المعنى، خليفة له على أهله وكذا، ليس موضوع ولاية للمسلمين ولا شيء. هذا كلام باطل، يدعون المحكم ويستدلون بمثل هذا لأنه لا يوجد معهم دليل صريح يدل على ما يزعمونه. وأما الحديث الأخير، علي رضي الله عنه قيل سبب هذا اختياره في أمهات الأولاد أنهن يبعن، خلافا لما كان عمر وغيره، وحتى علي نفسه كان في زمن عمر يرى أن أمهات الأولاد لا يبعن، فلما غير رأيه قال: اقضوا كما كنتم، اقضوا كما كنتم تقضون. قال لعبيدة وشريح ومن معهما من القضاء: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحاب. فقال الراوي يعني فلم يجتمع عليه حتى مات، أو أموت يعني إلى أن أموت، أو إلا أن أموت كما مات، إما أن يجتمع الناس ثم بعد ذلك تستقر الأمور، أو أموت وأذهب إلى ربي كما مات أصحابي من الصحابة الذين قبلي. ولهذا كأنه يقول واصل في مكة. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي هكذا وعن علي في نسخة الكذب، يعني غالب الآثار التي تروى عن علي مما يخالف آراء الشيخين، ومن الأشياء الباطلة التي يذكر عنه من المتشيعة أن أشياء باطلة ولا تثبت عن علي رضي الله عنه. ولهذا كان يقول: أي علم أفسده، يعني علم علي رضي الله عنه علم عالي جدا، لكن بسبب كثرة الكذب عليه اختلط الحابل بالنابل، ورويت عنه أشياء لا تثبت. أما الأسانيد الثلاثة فهي: الإسناد الأول محمد بن بشار غندار ثقة من العاشرة، توفي سنة 52 و200، غندر وهو محمد بن جعفر الهذلي مولاهم، ربيب شعبة، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان فيه غفلة، توفي سنة 93 و100، وهو شيخ الإمام أحمد لعله من التاسعة. حدثنا شعبة معروف من المؤمنين في الحديث من السابعة، توفي سنة 60 و100. الحكم بن عتيبة الفقيه، توفي سنة 110 و100، ثقة الفقيه الكندي، قال: سمعت ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين من الأنصاري، ثقة معروف مشهور ولكن عنده إرسال أحيان، قال: حدثنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ومحمد بن بشار غندر شعبة كذلك سبقوا. سعد هو سعد بن إبراهيم قاضي المدينة، سعد بن إبراهيم ابن، سبحان الله، هنا سعد بن إبراهيم يروي عن إبراهيم بن سعد لكن ليس أباه هذا، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، هذا قاضي المدينة ثقة فاضل عابد، من الخامسة في سنة 25 مع الزهري أو بعدها، روى له الجماعة. وأما إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، كل منهما زهري، لكن هذا ابن سعد وهذا من ذرية عبد الرحمن بن عوف، ثقة من الثالثة توفي بعد المئة، عن أبي سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة معروف، وهو آخر العشرة المبشرين موتا، توفي بعد سنة 50. وأما علي بن الجعد فهو ثقة ثبت رمي بالتشيع من صغار التاسعة، توفي سنة 30 و200، رواه البخاري وأبو داود. شعبة تقدم، أيوب هو السختياني وهو ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد، توفي سنة 31 و100 من الخامسة. عن ابن سيرين الثقة الجليل القدر الذي كان لا يرى الرواية المعنى، من الثالثة توفي سنة 10 و100، هو والحسن في سنة واحدة. عن عبيدة ابن عمرو السلماني وهو كبير مخضرم فقيه تابعين، كبير مخضرم فقيه ثبت، كان يسأله شريح عما أشكل عليه، جليل معروف، عن علي رضي الله عنه. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الدرس، هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.